سنبتدئ إن شاء الله بعد 12 دقيقة من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله ونستعين بالله سبحانه على المضي والإتمام في هذه الدورة وفي موادها التي بقي منها عمدة الأحكام وعلم الحديث. البارحة أخذنا علم الحديث ولم نأخذ مادة عمدة الأحكام، وهذه الليلة إن شاء الله سنأخذ عمدة الأحكام ونؤجل درس الحديث إلى غد. وحديث الليلة في درس عمدة الأحكام يحتاج إلى تفصيل، فسنأخذ هذه الليلة إن شاء الله بابين، وخاصة الباب الثاني الذي هو باب الربا والصرف يحتاج إلى تفصيل ونوع من الإطالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواقر في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في شرح الغريب. قالت عائشة رضي الله عنها، أو حكت عائشة قصة بريرة، فقالت بريرة: كاتبت أهلي على 9 أواقر. المراد بالمكاتبة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. وقد ورد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد الحث عليه، ورد حث السيد على قبول مكاتبة عبده. من يعرف الآية التي فيها الدلالة على ذلك؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن هذه هي المكاتبة على 9 أواق. الأوقية 40 درهما. وقول عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أعدها لهم، معنى أعدها لهم أي أدفعها لهم دفعة واحدة، يعني أدفعها معدودة دفعة واحدة، لأن بريرة كانت قد كاتبت أهلها على 9 أعوام، في كل عام تدفع أوقية. فعائشة رضي الله عنها قالت لبريرة أنا ممكن أدفعها لك دفعة واحدة هذه التسع أواق وتعتقين مباشرة، لكن بشرط أن يكون ولاؤك لي وليس لأسيادك التي الذين كنت عندهم. الولاء ولاء العتق هذا له آثار تترتب عليه، منها قضية الإرث، فالمعتق يرث من المعتق إذا لم يكن عند المعتق عصبة، فإن المعتق وورثته يعني المعتق أو ورثته يرثون من المعتق. وفي قضاء الله سبحانه وتعالى أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق وليس للمالك، لمالك العبد فقط لأنه مالك. فحين حصل التجاذب في هذا الشرط بين عائشة رضي الله عنها وبين أهل بريرة وأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين هذا الأمر وأن الولاء لمن أعتق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني كأنه يقول سواء اشترطوا الولاء لهم أو الولاء لك هو لك، لأن هذا هو قضاء الله، قضاء الله أوثق وقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، تكلمنا عن الولاء قبل قليل بارك الله فيك، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة بعد هذه القصة. طيب أين في كتاب الله أن الولاء لمن أعتق؟ ربما لا نجد آية تدل على ذلك، وهو الصواب. نعم المراد في كتاب الله، ليس المراد في كتاب الله يعني في القرآن، المراد في كتاب الله أي في شرعه، في شرعه، فيما شرع الله، فيما سن رسوله. إذن كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في شرع الله وحكمه، أي يخالف شرع الله ويخالف حكمه فهو باطل. ولذلك المسألة الثانية في الحديث، هذا الحديث يدل على أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد الشرعي تكون شروطا باطلة بنفسها، ما يحتاج أحد يقول يبطلها، هي باطلة. الشرط الذي يخالف مقتضى العقد الشرعي هو باطل بنفسه ولكنه لا يفسد العقد. شروط البيع غير الشروط في البيع، شروط البيع إذا تخلف شرط منها فسد البيع، لكن الشروط في البيع إذا كان شرط منها يخالف مقتضى العقد الشرعي، يخالف كتاب الله، يخالف شرع الله، فالشرط باطل والعقد صحيح، كما في هذه القصة بطل الشرط وهو أن يكون الولاء لأهل بريرة وصح العقد الذي هو المكاتبة والعتق. مسألة الثالثة، وقد سألها أحد الحضور قبل أيام عن بيع التقسيط، من هذا الحديث أخذ أهل العلم جواز بيع التقسيط، فإن بريرة قد كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية، ومن المعلوم والشائع أنه في التقسيط يزيد الثمن مقابل هذه المدة، واستدل أهل العلم أيضا على جواز بيع التقسيط بباب السلم الذي مر معنا، وأهل العلم على جواز هذا البيع، وحكى ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على جوازه، وذلك في فتح الباري. الحديث التالي عن جابر رضي الله عنهما أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبئته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا الحديث أيضا في قضية الشروط في البيع، وفيه مسائل. الأولى في شرح الغريب، قول جابر كان يسير على جمل فأعيا أي تعب وعجز عن السير وملاحقة الركب، فأراد أن يسيبه أي يتركه رغبة عنه. ثم ذكر الذي حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في على البيع، على بيع الجمل، وأنه بعد هذه المماكسة وافق جابر واشترط أو واستثنى حملانه إلى أهله، والمراد بذلك أي أنه استثنى جابر استثنى مدة ما بقي من السفر إلى المدينة ليكون محمولا على هذا الجمل الذي باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو باع الجمل ولكن اشترط أن يكون معه ويكون على ظهره حتى يصل إلى المدينة. ومن هذا الحديث اختلف أهل العلم، بقي طبعا كلمة غريبة اللي هي ما كستك من المماكسة، وهي المطالبة بالنقص من الثمن، المطالبة بالنقص من الثمن. المسألة الثانية وهي المسألة المتعلقة بهذا الحديث، اختلف أهل العلم في هل يذل البائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع مثل الذي حصل في هذه القصة كركوب الدابة إلى موضع كذا أو سكن الدار مدة معلومة، يعني مثلا إنسان يبيع على آخر داره فيقول لكن بشرط أن أظل في الدار شهرا، أن أظل في الدار شهرا، هذا شرط الآن، البيع تم والعقد تم، لكن يستثني هذه المدة ليظل في البيت. اختلف أهل العلم في مثل هذه الشروط على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح الشرط ولا يصح العقد، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. مالك استثنى من ذلك، يعني أجاز شرط حمل الدابة إلى المكان القريب كثلاثة أيام. أدلة الأئمة الثلاثة في ذلك حديث لجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، والمراد بالثنيا أي الاستثناء، أن يبيع شيئا ويستثني بعضه. وكذلك استدلوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، فالبيع يكون بيعا بلا شرط. وأجابوا عن حديث جابر الذي معنا حديث الباب بأنه ليس بيعا حقيقيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شراء الجمل، وإنما أراد أن ينفع جابرا بالهبة. لأن القصة هذه فيها لطف النبي صلى الله عليه وسلم وكمال لأخلاقه، يعني كل هذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يكرمه ويهبه. فخرج جابر من هذه القصة بجمل وبثمنه. إذن هم قالوا إن هذه المبايعة ليست حقيقية. القول الثاني في المسألة أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط، وهذا قول الأوزاعي وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا جمع بين شرطين في البيع بطل البيع، واستدلوا بحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. والقول الثالث في المسألة أن البيع يصح مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، حديث جابر، كما أنهم استدلوا بدليل القول الأول الذي فيه نهى عن الثنية، لأن تمام الحديث يدل على خلاف ما استدل به أصحاب القول الأول. تمام الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا كان الشرط معلوما فإن هذا الحديث يدل على جواز استثنائه. وهذا القول الثالث قول قوي. وأما حديث نهى عن بيع وشرط فهذا الحديث لا يصح، وحديث لا شرطان في بيع قالوا هذا ليس متوجها، يعني صححوا الذين استدلوا بالقول الأول أصحاب القول الثالث لم يضعفوا حديث لا شرطان في بيع، ضعفوا حديث نهى عن بيع وشرط. أما حديث لا شرطان في بيع قالوا وإن كان صحيحا فإنه ليس متوجها للشروط التي فيها مصلحة للبائع والمشتري، وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية، مثل بيع العينة. يعني هم حملوا شرطان لا شرطان في البيع، حملوه على بيع العينة، بل وبعضهم جزم أنه لا يحتمل إلا هذا المعنى، حديث لا شرطان في بيع. هذا خلاصة ما جاء في هذه المسألة من أقوال ومن اختلاف ومن أدلة ذكرها أهل العلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو ما في إنائها. هذا الحديث مر معنا أكثر مسائله، وبقي ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، مر معنا أن الحكمة من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ما فيها من إغراض الصدور، وهذا مثله. وحمل جماعة من أهل العلم هذا النهي في الخطبة على خطبة أخيه إذا تمت الخطبة، وليس يتوجه هذا النهي لما قبل الرد والتمام، بمعنى أنه لو تقدم رجل إلى امرأة فخطبها فلم ترد عليه، وأراد آخر أن يتقدم إليها والأمر هنا معلق لم يأتي رد، هنا أجاز بعض أهل العلم أن يتقدم الثاني والثالث لهذه المرأة، ولم يحملوا حديث النهي عن الخطبة على هذه الصورة، وإنما حملوها على صورة التمام، بمعنى أنه إذا خطب امرأة وتمت الموافقة، فعند ذلك إذا تقدم آخر فإن هذا التقدم منهي عنه. واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس عندما قالت خطبني معاوية وأبو الجهم، فهنا تقدم لها رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا ما له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكح أسامة بن زيد. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. المراد بذلك أن المرأة التي يكون لها ضرة، يعني الرجل متزوج أكثر من امرأة، فلا يجوز لإحداهن أن تطلب من زوجها أن يطلق الأخرى. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني هذا التشبيه كأن المرأة إذا كان لها زوج وهذا الزواج من المعروف أنه يلزم الرجل بسببه أن ينفق على المرأة وأن يكسوها، وهذا كأنه في إنائها، يعني هذا كناية عن الرزق وعن النفقة التي تكون من الرجل. فلا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فكأنها التي تسأل الطلاق كأنها يعني تمنعها من هذا الخير ومن هذه النفقة، وتقطع عليها هذا الرزق الذي أجراه الله بهذا العقد الشرعي. ننتقل إلى باب الربا والصرف، لأنه فيه كلام كثير وفيه تأصيلات هامة. باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، طبعا الورق الفضة معروف، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفاضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تغيبوا منها، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعنه قال، يعني أنا أبي سعيد، ممكن نرجع هذا ال لا والله بقي حديث مهمة تعيننا على فهم المسائل، إذا نكمل. وعنه يعني عن أبي سعيد قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وعن أبي المنهال قال سألت براء بن عازم وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. هذه الأحاديث فيها تفاصيل أحكام الربا ومسائله. وأما ما جاء في تحريمه وفي الوعيد على استعماله وتناوله وأكله فهذا شائع فائض معروف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوعد الله آكل الربا إن لم ينتهي عن أكل الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا في صحيح مسلم. ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب، وهو مما قد شاع في زماننا، والمسلم لا يجازف ولا يخاطر في مثل هذا الحرام. وهنا فرع على هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالوعيد على الربا. جاء حديث في سنن ابن ماجة أن درهم الربا أشد من 36 زنية، أو الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وهذان حديثان لا يصحان، هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتفى في الوعيد بما صح ولا يتجاوز ذلك إلى ما لم يصح. فأما الربا في اللغة فهو الزيادة والعلو والنماء، والربا شرعا هو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. الربا نوعان، الربا نوعان، ربا البيع وربا القرض، ربا البيع وربا القرض. وربا البيع ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمجموع ثلاثة أقسام، ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. وربا الفضل والنسيئة، وربا الفضل والنسيئة هما ربا البيع. الفضل مأخوذ من التفاضل، وهو أن يبيع شيئا من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. مثل ماذا؟ من يعطينا مثال؟ تمر الرديء بتمر جيد، ما رأيكم؟ هل يجوز بيع التمر الرديء بالتمر الجيد؟ يجب من عنده علم فقط. ما يجوز بيع التمر الرديء بالتمر الجيد؟ ما الدليل؟ ما الدليل على من؟ دعونا من إلا، نحن نتكلم عن بيع التمر الرديء بالتمر الجيد، لم نذكر إلا ولا حتى. نعم يجوز، يجوز بيع التمر الرديء بالتمر الجيد، التمر الرديء بالتمر الجيد، نعم يجوز. إذا كان هناك تفاضل في الوزن أو في الكيل فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز. أما التمر بالرطب، التمر بالرطب فهذا أمر آخر. لماذا؟ لأن الرطب على رؤوس النخل فلا يكال، وإنما يقدر تقديرا. والأمر الآخر أن الرطب يتغير وزنه إذا يبس، إذا صار يابسا يتغير وزن الرطب، وبهذا يكون قد اختلف. ولكن التمر بالتمر جائز، سواء أكان رديئا برديء أو رديئا بجيد. هذا من حيث الأصل، من حيث أصل البيع. لكن إذا كان متفاضلا في الكيل فإنه يكون ربا، وهو ربا الفضل. يعني أقصد ليس المنع من البيع لأجل أن هذا رديء وهذا جيد. التفاضل ليس التفاضل في الجودة، إنما التفاضل في الوزن أو في الكيل. طيب جميل، إذن هذا هو ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فهو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. ربا النسيئة أن يبيع تمرا بتمر، مثاله يبيع تمرا بتمر متماثلين وزنا أو كيلا، ويقول أو يؤخر أحد يعني يؤخر تسليم أحد السلعتين، أو يؤخر يعني مثلا يبيع التمر كيلو تمر بكيلو تمر وأحدهما يسلم بعد شهر، هذا ربا نسيئة تأخير. ومثله أن يبيع تمرا بشعير أو شعيرا بملح إذا لم يسلم الثمن في نفس الوقت في مجلس العقد. يعني إذا باع برا بملح لابد أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا نسيئة. فربا النسيئة هو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. سيأتينا استثناء لذلك، يعني أو ذكر لبعض الصور التي قد تلتبس ويظن أنها داخلة في هذا وليست داخلة، وذلك مثل بيع الذهب بالبر أو الذهب بالشعير أو الذهب بالملح أو الفضة بالبر أو الفضة بالشعير أو الفضة بالملح أو الفضة بالتمر، هذا لا يشترط فيه أي شرط. طيب يأتينا إن شاء الله بعض هذا الإجابة، السؤال يأتينا إجابة عنه. الأصناف الربوية المذكورة في هذه الأحاديث ستة أصناف. طبعا بقي حديث مهم لم نذكره ولم يذكره المصنف، أو حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم لا بد أن يذكر لأنه هو الذي جمع الأصناف الستة. أما الأحاديث التي معنا فذكرت منها أربعة أصناف. نعم عفوا، الربا القرض نبهت عليه نسيت. الربا القرض هو الربا المعروف في القرض، أن يقرضه مثلا 100,000 ويقول ترجعها 150,000، هذا ربا القرض. أو كلما تأخرت يزيد يعني يزيد سعر الأداء عن قضاء. حديث عبادة بن الصامت نعود إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه ستة أصناف. قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه الإمام مسلم. طيب إذن الأصناف الربوية ستة: الذهب والفضة. نعم أذكر باقي الأصناف الأربعة التي ذكرناها في حديث عبادة: الذهب والفضة والبر ثلاثة، الملح أربعة، ذكر البر ذكر الملح، التمر خمسة، الشعير ستة. جميل جدا. اتفق أهل العلم على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، يعني تحريم التفاضل في هذه الأصناف الستة. إذا بيع كل صنف منها بجنسه، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، واختلفوا فيما عدا هذه الستة. فذهبت الظاهرية ووافقهم على ذلك أو قبلهم الطاووس رحمه الله وابن عقيل الحنبلي واختاروا الصنعاني من المتأخرين، ذكر رأوا أن الربا يقتصر على هذه الأصناف الستة، الأجناس الستة فقط، ولا يتعداها إلى غيرها. وذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، ذهبوا إلى أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الستة أيضا، وهذا قول اتفق عليه الأئمة الأربعة، وإن كانوا قد اختلفوا في الأنواع والأجناس التي تلحق بهذه الستة. ولنقسم هذه الستة إلى قسمين، القسم الأول الذهب والفضة، والقسم الثاني البر والشعير والملح والتمر. أما الذهب والفضة فالأقرب من الأقوال أن العلة في ربويتها كونها ثمنا للأشياء، الثمنية كونها ثمنا للأشياء، فعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقد، يعني مثل راج رواج النقدين اللي هم الذهب والفضة، يعني مثل الأوراق النقدية. وتكون كل عملة من الأوراق النقدية جنس، يعني احنا عندنا الآن الذهب جنس والفضة جنس. طيب بالنسبة للذهب والفضة، إذا بعنا جنسا بجنس يشترط ماذا؟ نعم، إذا بعنا جنسا بجنس كم شرط يشترط؟ يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، نحن نتكلم عن القسم الأول فقط النقدين. ها، ذهب بذهب فضة بفضة، كم شرط يشترط؟ جميل، شرطان هما التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. الدليل على ذلك الذهب، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، إذن هذا لابد من التماثل. ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا مما حفظتم أو مما ستحفظون إن شاء الله، ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا شرط التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد، هاء وهاء على كناية أو رمز أو دليل على التقابض. طيب يجري في ذلك أو يجري هذا على ما قسنا عليه وهو الأوراق النقدية، فكل عملة تكون جنسا، كل عملة تكون جنسا. فإذا أردت مثلا بيع أو صرف 100 ريال ب100 ريال، إذا أردت لنقل بالعموم، إذا أردت صرف ريالات بريالات أو بيع ريالات بريالات، لا بد من التقابض والتماثل، وهذا الأمر يجهله كثير من الناس من أهل الخير. فمثلا يريد أن يصرف 100 ريال التي من ورقة واحدة، من ورقة واحدة يريد أن يصرفها بريالات متفرقة، فيجد عند من يريد الصرف منه يجد عنده مثلا 95 ريالا، فيقول لا بأس خذ هذه الورقة وأعطني 95 ريال وغدا إن شاء الله أخذ منك 5 الباقية. هذا ربا، هذا ربا النسيئة، هذا من ربا النسيئة، وهو واقع على جهل يجهله كثير من الناس. إذن يشترط في كل جنس من هذه الأجناس شرطان، التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. طيب إذا اختلف جنس وجنس من هذا القسم، إذا اختلف جنس وجنس، دعونا في الذهب والفضة الآن، إذا بعنا ذهب وفضة كم شرط يشترط؟ ذهب بفضة، كم شرط اشترط؟ شرط واحد، وهو لا شرط واحد فقط، وهو التقابض، ولا يشترط التماثل. يجوز أن تبيع دينار ذهب بأربعين درهم فضة، لكن بشرط أن تكون يدا بيد. إذا قال لك قائل ما الدليل؟ الدليل ما جاء في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكذلك ما جاء في آخر حديث في الباب، حديث أبي بكر: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني لا يشترط التماثل. قال: فسأله رجل برجل فقال يدا بيد، قال: هكذا سمعت. طيب، نقيس هذا على العملات. أردت أن تصرف ريالات بدولارات، هل يشترط التماثل؟ ها، تصرف عندك، تريد أن تسافر إلى دولة أخرى وتريد أن تصرف العملة التي معك بعملة أخرى، هل يشترط التماثل؟ لا يشترط التماثل. طيب، صرف لك جزء من المبلغ وقال لك تعال لي بعد الصلاة، الآن ليس عندي باقي الصرف، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا يجوز، هذا نسيئة. إذن يشترط التقابض، لابد من التقابض. طيب، ننتقل الآن إلى القسم الثاني. القسم الثاني الذي هو البر والذأ والشعير والفض، عفوا، البر والشعير والتمر والملح. طيب، مسجلة هي لأنه ما عندنا وقت الآن، ما في وقت أعيد التعريف الآن، بارك الله فيكم. التمر والشعير والبر والملح، قلنا إن أهل العلم قد اتفقوا على أن الربا يجري في هذه الأصناف، على أن الربا يجري في هذه الأصناف. تمر بتمر لا بد أن يكون متماثلا وإلا كان ربا. طيب، هل يلحق بهذه الأصناف شيء آخر أم لا؟ قلنا إن ذلك على قولين، وإن قول جماهير علماء الأمة وفقهائها وهو قول العلم الأربعة أنه يلحق بها. طيب، ما الذي يلحق؟ ما الذي يلحق؟ اختلفوا في إلحاق الأنواع أو الأجناس الأخرى بناء على اختلافهم في العلة التي لأجلها كانت هذه الأصناف أو الأجناس الأربعة ربوية، واختلفوا في ذات أقوال. القول الأول، القول الأول أن العلة في كون هذه الأشياء ربوية أنها مكيلة، أنها مكيلة وأنها من جنس واحد. فكل ما يكال وكان من جنس واحد فإنه يجري فيه الربا، سواء أكان مطعوما أم غير مطعوم، وهذا هو القول الأول. مثلا عندنا الحناء، الحناء هذه الحناء تكال ولا تطعم، فعند أصحاب القول الأول يجري فيها الربا، قالوا لأن التمر والبر والشعير والملح مما يجري فيه الكيل. ومن باب أولى أن يكون أن يجري الربا فيما يكال إذا كان مطعوما، مثل الأرز والذرة والعدس، هذه كلها أشياء تكال وهي مطعومة. إذن كل ما كان مكيلا وكان من جنس واحد فإنه يجري فيه الربا. وهذا قول أبي حنيفة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني في المسألة أن العلة هي الطعم، وكون النوع أو الجنس كونه مطعوما، يعني إذا اجتمع الطعم في جنس واحد مع جنس واحد فإن التفاضل بينهما في البيع يكون ربا، ولم يشترطوا في هذا كيلا ولا وزنا، فكل مطعوم يجري فيه الربا، فيجري في البيض ويجري في البقول ويجري في السمك، وكل هذه المطعومات مما لا يكال ولا يوزن، يعني بعض المطعومات تعد عدا ولكن عندهم يجري فيها الربا، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام، أو قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، ولكن هذا الاستدلال ينازع فيه نوزع فيه من أوزه، يعني ربما يطول ذكرها الآن. القول الثالث في المسألة أن العلة في هذه الأصناف الأربعة، الأجناس الأربعة، أن العلة فيها هي الاقتيات والادخار، يعني كون الطعام قوتا يقتات به الإنسان غالبا ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد، يدخل في هذا القمح والأرز والذرة ونحوها، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ودليلهم في ذلك أن هذه الأصناف هي كذلك، هي من باب ما يقات ويدخر، ونبه بكل نوع من أنواعها على ما في معناه. وأجيب عن ذلك أو نوزع هذه العلة، نوزع الاستدلال بهذه العلة بأن الرطب يجري فيه الربا وليس مدخرا، ونوزع كذلك بالملح فإنه ليس قوتا. على كل حال هذا هو القول الثالث في المسألة. القول الرابع في المسألة أن العلة مركبة من معنيين، أولا الطعم، أن يكون النوع أو الجنس مطعوما، وأن يكون مكيلا أو موزونا، يجتمع فيه مع الطعم الكيل أو الوزن، فكل مطعوم مكيل أو موزون يجري فيه الربا، كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم، ولا يجري في مطعوم لا يكال أو لا يوزن، مثل الرمان والبيض، هذه على القول الرابع لا يجري فيها الربا. هذا قول الشافعي في القديم، وهو رواية عن الإمام أحمد، رجحها ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا بأن هذه الأصناف الأربعة التي في حديث عبادة هي كذلك، واستدلوا بغير هذا الدليل. إذن على كل حال هم متفقون على أن هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث ليست مقتصرة على هذه الأيام فقط، وإنما هي لعلة ويجري حكمها على ما شابهها في العلة. طيب، الحكم في هذه الأصناف الأربعة وما شابهها كمثل الحكم في بيع الذهب والفضة، مثل الحكم في بيع الذهب والفضة، نفس التفصيل الذي فصلناه يجري على هذا القسم. فالبر بالبر ربا إذا لم يكن متماثلا ولم يكن بتقابض، ف فبيع هذه الأشياء الجنس بالجنس لا بد أن يكون فيه تقابض وتماثل. طيب، تمر ببر ماذا يشترط فيه؟ التقابض. جميل جدا. إذن هذه نفس ما يعني ذكرنا في قسم الذهب والفضة، بر ببر تقابض وتماثل، ملح بملح تقابض وتماثل، شعير بشعير تقابض وتماثل، تمر بتمر تقابض وتماثل، شعير بملح تقابض فقط، تمر ببر تقابض فقط. بعض أهل العلم جعل الشعير والبر نوعا واحدا، وهذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. البر والشعير جعلهما نوعا واحدا، ويعني نوزع في هذا بأن حديث عبادة فرق بينهما، حديث عبادة فرق بينهما، وبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الأصناف الستة قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا إذا كان البيع من قسم إلى قسم، يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير، هذه لا يشترط فيها شرط، هذه لا يشترط فيها شرط، يعني يجوز أن تشتري تمرا بلا تماثل إذا اشتريته بنقود، وبلا تقابض، وبلا تقابض. وقد مر معنا بيع السلم، تأجيل الثمن وتأجيل السلعة، تأجيل يعني كانوا يشترون يسلفون في الثمار، فيشترون رطبا بعد سنتين مثلا ويدفعون الثمن مباشرة. إذن الأثمان الذهب والفضة وما يجري مجراها من العملات، إذا اشترينا بها الأجناس الربوية الأخرى فإنه لا يشترط لصحة البيع شرط في ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.